سورة التحريم. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيامك بلا بينا الله سوى نحريسة نحريس بود أهانيت نحريسة متقلب أهانيت. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. نبيك أبو محاسو حرمي وهو أبك وحلال يالي أديك أرادنا يا هو أنت هذا رادي أهاشد هذا رادنا يا أبو أمدن بيك دافو وأنا مدن حريستو. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. أبو واجبي دارتين حلال نقشد هذا أو حد وحلال نقول هذين أبو إذن مارتي واجبي أبو مثل جرجارينا وأنا مد علم بدن وأنا مد مامول هبون. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. وشاك وقت جاء أمارة النبي وكسي رئيسي هوين كيس قار ورر كيس أم ور وكسي رئيسي مركي أي شاكتي ورك ونبي وكسي رئيسي ومتك الله هوين هوين كنبي كمدي وشاكتي ابن أموجي إني وركي فافيسي نبي إلهي وشاكي وركي أي فافيسي أي وشاكي قار كمده قار نؤمشي أو وكجوستي مركي وشاكي وحي تري يا كوشاكي نبي إلهي وارنتان نبينا وحو كيري وحي شاقي العلم بدن أقوم بدن حق أغالنا أه. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هدي أز أب أتوب كينتان وإلى حتى قلوب تين هوين كاسو النبي إلهي بإسمارتين وحن مناسب أن خلوك علين هدي سيسك الميسان النبي إلهي تشيس وحي ها أجادينا إنه يهي أب من النبي الجرجاري هيسة ملك جبريل والنبي إلهي بو جرجار ولا برجرا مؤمنين تقادوا ورناكسنا النبي أي لا برجرا لأجرجارين ملائكة أبنا النبي أي أجرجاريسا أنت كذب. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. أبو حقيقة كيهي هدي إذن فرو حاسس كالنبيكو إنو أبدلوه إذن كو أبدلوه هوين إذن كوان وناكسن قبل حقانسن قبل إيمان بدن قبل مارتين كتوسن حق قبل توبة كينت بدن قبل عبادة بدن هوين صوم بدن قرب اي بكاربا انو اب اذن كو بدلو. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أخيار تألي النبي همينو كري نفتين إي أهل كينا بنار نار تاس وأي تهي بطرول كيدا إي وحل وشيدا يبا دد إي تغحيو وحاتو شيدا هادو كأذيق نار تاسي ملائك أدق ححوك بدن معاسيان أمر كأيبا وهدين لإرادة هبر نار تاكوارا لو ما فدي إني كسر سهران وين فليان وحيل أمره بحجز لقى أمره يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون وحي قالوا بيو ها عذر دارنين مانت ومانين تقيامو وأي قال هذا مارتين وحن لقي يلي دون الإيمان دونان وأي سكود يأيين إني عذر دارتان إبا وحولي ها عذر دارنين وحالي دنكو أبالينا يا وحي آس قبطين الدنيا شقدي آس هايسين أيا لدنكو أبالينا يا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير أخيرت ألي نبي رمينو توبة كان إبا وتوبة كان توبة عد إبا وهم حقيقك ويهي إنو إذن دافي الدونة وحي إذن كبعي ودنبيال هدي أتوبة كنتان وحي إذن قلن دونة إبا بيرا أي قلقل أي سهوز تيري الأحداث وليالو ما ننتا أيضا وما ننتو أوسن هو جندون إبا نبي جيسا إيدتك ألي إنو يرميين وأساق لجوغين معناها لجوغين إي أساق الرعسانايين أي لولا جودا أما مارد وقت جيسا جوغين أما هكذا بيين نور كودا إيمان كودا نور كيسي أي وحوس عندونا هرتودا إي مدكتودا وحي ليهين إبو نوتاميين oy eno dhameystir nurka anaga eebow no dhaaf wixii dambi oo naga dhacay adiga waxaa tahay ilaahiyo mid awooda wax kasta dushooda alla awood ayaa tahay ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alayhim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal nasir nabiga ilaahiyo la digaalan gaalada ii munaafiqiinta gaalada gacanta iyo carabka waa lagula dagaalami munaafiqiintana carabka ayaa lagula dagaalami ku adkow dushooda uyayna ka arkin jiljilaac waxay noqotiin mooradooda iyo ay noqoshadooda jahannama naarta la yiraahdo waxaa xumaaday meel loo noqday jahannama ayaa u xumaatay ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وحو ابئذي يلا تساليال وحي قالوبي وحو تسالي انك بلغي هو انت نبي نوح اي هو انت نبي لوط وحي هاي اللوذات هو ku hoos joog oo xasaas u ah laba adoon oo wanaagsan waa nabi nuux iyo nabi luut way khiyaaneen nabiyaashi oo maxay ku khiyaaneen gaalnimo ayay ku khiyaaneen oo mayna rumaynin mayna deeqin ambiyadii ay hoos joogeen oo xasaas ku ahaayeen eebba cadaabkiisa waxba uma tirin oo cadaabki eebba ayay galeen oo waxaana la yiri gala naarta dadka naarta galaya la gala waxayna aayadda tusinaysaa in وحاوي مارتين قفك عمل كيس أميل جيناي إعدي إلا النونيد أين ميل جينينين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وحو أبئذي يلتسانيانا dadkii alle ee nabi rumeyeen haweentii fircoon ayuu tusaale eebba idinkaga dhigay markii ay tiri eebbow ii dhis agtaada guri jannada dhexdeeda eebbow iiga dhis igana kori fircoon iyo camalkiisa xun iga kori qoladaas gardarada badan oo waa kaas oo waxaa wey mar islaantaasna waxay hoos joogtayn uunka ilaahay qof uu maaratay dembi badnaa ayay hoos joogtay ayadana meeshaas ayuu eebageeyey. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أشيك هوينت لديه جري مريم إن عمران إهد هوينتاس أو إلى ليسي حمنت هذا ترنك حمانك إلى ليسي أنو كومارت أفوفنو بيرئيب ruuxda annaga oo malag ayaa loo soo diray oo waxa way maartay wiilkeeda ku afuufay ciise ahaa waxayna rumaysay sharaa'icdii ee diinta ilaahay ee kutubtiisa waxayna ahayd haween daaca badan oo alle ii nabi amaartin adeecdo